الكشاف الذي هو تفسير الزمخشري، تفسير جيد لا سيما في علم اللغة، بلاغة وإعرابا وتصريفا وغير ذلك، جيد جيد جيد. كل المفسرين الذي بعده والذين ينحون منحاه كلهم عيال عليه يقوم كلامه، لكن فيه شيء، ما هو؟ الاعتذار. وهذا مشكل، يفسر القرآن على مذهب المعتزلة ما هو على ظاهره، وهذه مشكلة محنة. الطالب الذي لا يدرك يمشي على على على بقوة أسلوبه يمشي به حتى يهلك. فاحضروا مثل هذه التفاسير، وعليكم بتفاسير الأثرية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.